البرنامج العام يواجه حروب الجيل الرابع. حروب الجيل الرابع، إعداد الكاتب الصحفي أحمد رفعت. خلي السلاح صاحي صاحي صاحي، لو نامت الدنيا صاحي مع سلاحي. سلاحي في ايديا نهر وليل صاحي ينادي يا سوار، عدونا غدار. خلي السلاح السلاح صاحي صاحي. في حروب الجيل الرابع، فريق العمل اليوم دكتور هشام محفوظ، ميادة الفشاوي، وهندسة الهواء وسام محمد، داليا محمود في الإخراج، ورندا ليثي معنا في الإعداد. نحيي الأستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي، ويعني مستنيينك أستاذ أحمد، وأكيد تابعت معنا النهاردة طبعا رئيس خطاب تابعته في العربية. أهلا بك وأهلا بك. أهلا بك فندم. أهلا بك. طبعا أستاذ عبد الجواد، كان نتكلمنا كتير عن رسائل الرئيس السيسي النهاردة، ولكن طبعا قراءتك هتبقى مختلفة، لأنه طبعا النهاردة نشطاء العقد النفسية، وأيضا شر أولاد الشر زي ما بنقول، هيشتغلوا كتير النهاردة على هذه الرسائل وهذا اللقاء مع أسر الشهداء. طبعا هو لهم شغالين باستمرار، ولا يتوقفوا ولا يتوقف شرهم على الإطلاق. لكن ورغم انه كنت جاي يعني محضر اهم شائعات وخطه خلق واقع من اللواقع اللي بتكلم عنها الداخليه اللي هتحصل يوم 25، لكن خلينا نبدا بالخطاب. نعم. كالعاده، وانا عايز ابدا كمان من امبارح من مداخله الرئيس لبرنامج القاهره 360. ليه بقى؟ لانه الرئيس بيؤكد باستمرار اولا على تواضعه الشديد. حضراتكم عارفين، وهنا زملاء في الاعداد عارفين، انه في احيان مسؤولين اقل بكتير من رئيس الجمهوريه، اقل بكتير من رئيس وزراء، اقل بكتير يمكن من رئيس من وزير، ازاي بيحيروا المحررين الشبان، وازاي بيتعبوا المعدين الشبان في الحصول على اتصال هاتفي حتى لو كان هيصحح معلومه تخص مصلحتهم او الوزاره بتاعتهم. احنا عندنا احنا رئيس الجمهوريه بنفسه اللي بيطلب، وانا طبقا لكلام رئيس تحرير البرنامج الزميل العزيز ايمن عواد، ان الرئيس هو اللي طلب المداخله وفاجئوا باتصاله. يعني لا في اعداد ولا في ترتيب ولا في تجهيز للمداخله ولا اي حاجه، بمنتهى التواضع الرئيس شاف فقره مهمه عن اطفال مصر فبيتدخل وبيطلب المداخله، وبيقول انه هذا عامل مجله لاننا مهتمين مش بس ناكل ولادنا ونشربهم، لكن كمان نثقفهم ونوعيهم ونعلمهم تعليم محترم، وازاي نديهم جرعات تخص الدين الاسلامي بشكل مستنير. نعم. استكمالا لده، النهارده شفنا يعني اهتمام بالاطفال، امبارح شفنا النهارده كمان اهتمام باطفال وابناء الشهداء، وقد ايه في حنو وفي قد ايه يد حنينة يعني بتربط على يعني رؤوس كرسي يعني هي حاملة رضيع بالموجودين. انا سامع صوت بيقول هاتوا لها كرسي يعني. لا بالظبط. لا ما هو يعني وازاي خلافا حتى للبروتوكول والتقاليد، في ناس بتطلب انها تقف معاه وتحكي له حاجات حتى ده غير مش متفق عليه. يعني بقى الناس اللي بتقابل الرئيس دايما بيدوها يعني توجيهات انه تسلم ومش عارف ايه وما تعطلش الاحتفال، وكل حاجه محسوبه بالدقيقه او بالثانيه كمان، لكن قد ايه في ناس بتطلب انه تقف تحكي له، وشفنا حد خد منه وقت طويل واحنا ما حسيناش لان احنا كنا مستمتعين باللقطه. لا، وقال كمان جمله برضو شدت انتباهي، مش عارف حضرتك يعني اكيد هنتفق مع بعضنا، بيقول اوعوا تكونوا فاكرين ان انتوا يعني بتتعاملوا معايا كرئيس، يعني انا واحد منكم عشان نخلي بلدنا واحد يعني بنتعامل معاه كرئيس وواحد مننا في نفس الوقت. وده اللي حسيناه في اللقاء النهارده، يعني الناس بتتكلم معاه عادي، في ناس طلبت الكلمه على المنصه قالها اتفضلي، يعني بالظبط ما بقاش والحاجز اللي بين الرئيس والمواطن، بين المواطن وبين حتى المناسبات دي كلها بيبقى في يعني التزام صارم وحديدي مش بنشوفه ده. هو الراجل بيخلي الناس تبقى على يعني طبيعتها وريحتها وسجيتها وتتكلم وتقول اللي هي عايزه تقوله على طول. لكن اذا طلعنا من 3-4 رسائل من الخطاب، اول حاجه الخطاب كامله والمشهد بحاله بينسف فكره الشائعه اللي كانت منتشره الاسابيع والشهور اللي فاتت ان احنا داخلين على مصالحه مع الاخوان. صحيح. فكره المصالحه النهارده متهيألي شكلها والتعهد بانه الثار لهؤلاء الشهداء وانه دمائهم لن تذهب هدرا، اعتقد انه هذه الشائعه نفيت النهارده بشكل قاطع وبشكل حاسم. يمكن في الجمله اللي قالها الرئيس بيقول احنا 90 مليون وجوانا ناس قاعده تاذي فينا وتقتل فينا وتدمر فينا. وادي الدليل قدامكم اللي هو ابناء الشهداء. صحيح. فالنهارده وتعهد انه ثارهم هيجي، يبقى احنا نفينا فكره الشائعه اللي كانت منتشره الاسبوع اللي فات ان احنا داخلين على مصالحه يعني بواسطه تركيا سعوديه الى اخر هذا الكلام، كلام ثبت انه مش مظبوط، او بضغط الماني مره كل شويه يطلع لك شائعه في الاطار ده ترفع معنويات الناس الثانيه وتعمل احباط عند المصريين، وهي كلها لا اساس لها من الصحه. نعم. الحاجه الثانيه انه الرئيس بيقول انه ما فيش تناقض بانه نحتفل ب 25 يناير عيد الشرطه وانه نحتفل ب 25 يناير عيد الثوره، وانه الدلاله مهم. انا اتصور انه يوم 25 يناير بنفسه يبقى في كلمه للشعب بمناسبه ثوره يناير، والنهارده حق الشرطه معلومه نحتفل. ام تصور اعتقد علمتنا يعني. ان احنا نسال لتدقيق اعتقد نعم. لكن هو قال انه مفيش تناقض وانه الاحتفال ده لا يتعارض مع الاحتفال ده، وانه عيد الشرطه زي ما هو ما اتلغاش عشان في ثوره قامت في نفس اليوم. كان في منشطات في صحافتنا حتى الرسميه انه هيبقى في قرار كده اخراج بعض المعتقلين وحاجات كده من السجون، مش عارف كيف تابعت هذه المنشطات ولا يعني دي منشطات كده؟ لا تابعناها، وفي كلام ربما يبقى يعني خلال الساعات اللي جايه او المره دي، لان في احداث عنف كتير ما كانش متوقع يعني. حادث الهرم حادث مؤسف، حادث العريش حادث مؤسف. عايز اكلم حاجه في النقطه أبو دي، انه الشماته حادثه في الشرقيه، في شماته كده على الفيسبوك شايفينها ملاحظينها من الاخوان في هذه في شهداء الشرطه الايام طبعا اللي هم اصلا ضحاياهم، هم اصلا المسؤولين عن ضحايا الشرطه. ده هم بشمتوا، ده شمتوا في الفنان حمدي احمد لما توفى، شمتوا في الفنان ممدوح عبد العليم لما توفى، عشان كانوا واخدين مواقف عكسيه. يعني ما بفهمش الناس بتتكلم عن الدين ازاي وهي بتشمت حتى في الموت اللي هو يعني امر الهي خالص يعني. يا الله. فمش عايزهم يشمتوا في ضحايا الشرطه، ده ده ده, ده بالنسبه لهم احتفال يعني، بالنسبه لهم هم يعني. لان هم في موضوع الدماء عندهم بيستحلوا كل حاجه يعني. ما شافوش الرضع النهارده يعني، ما شافوش الاطفال الرضع اللي هم وارمله شابه. لا ما بيشوفوش اي حاجه، ما بيشوفوش اي حاجه هم. طب ما شافوش الاربع شقق الضحايا اللي في التفجير، في عائله بالكامل، عائلات بالكامل في الشوارع دلوقتي. والله اعلم بظروفهم، والدنيا تلج يعني، الله اعلم راحوا فين، اذا وزعوا انفسهم على اهاليهم يعني ماساه. صحيح. مأساة صحيح. كبرى يعني. غير الضحايا يعني، غير الثمانية الشهداء اللي استشهدوا، في أربع عائلات في المبنى مشردين دلوقتي بأطفالهم بقى، ما عرفش بقى حاجتهم سابوها ما. يعني عندنا مأساة. مأساة صحيح. وهم قلبهم جامد في مثل هذه الأمور، وكلنا نفكر الناس بقصة السيد فايز القيادي الإخواني اللي حب يتراجع، بعتوا له طرد ناسف وبعتوا في ذكرى المولد النبوي الشريف على أساس إنه هدية علبة حلاوة يعني. فالراجل فتح قتل واستشهد وبنته واخته الصغيره والحيطه وقعت في الشارع قتلت حد. لا اله الا الله. يعني اجرام ما فيش بعده يعني، ثلاثه يعني عشان يخلصوا من سيد فايز اللي هو كان عضو في التنظيم السري. ودي قصه شهيره اسمه المهندس سيد فايز. نعم. بالنسبه لخطاب الرئيس، الحاجه الثالثه غير انه ما فيش، غير انه نسف شائعه انه ما فيش مصالحه قريبه، كمان فكره انه ما فيش تعارض بين 25 و25 لما اتكلم على تونس، وطبعا رساله للجميع يعني بس تونس هو حريص وبمنتهى الادب بيقول انه مش عايز يتدخل في الشان الداخلي، رغم انه عارف انه اللي بيعمله عنف هناك خارجين عن القانون وخارجين على يعني اجماع الشعب التونسي، ولانه بيدمروا وبيكسروا ومحدش يبقى راضي عن الموضوع، لكن كمان بمنتهى الرفق بيتكلم باعتباره مش بيتدخل في الشان الداخلي التونسي، لكن حرصوا على تونس وشعبها. لكن برضو رسالة مبعوثة للآخرين يعني، كمان هي رسالة سلام لشعب تونس يعني، وشعوب العالم والشعوب العالم. البعد الإنساني طبعا باين في كل سلوك الرئيس مع الناس. آخر حاجة اللي هو التخطيط الاستراتيجي، إنه هو شايف إنه مستقبل الأجيال اللي كانت حواليه لما الأطفال الصغيرين دول هم هدفه، وبالتالي كل شغله ومشاريعه خاصة ب صحيح هيبان أثرها قريب إن شاء الله، لأنه إحنا على وشك افتتاح مشروعات كبرى نجني ثمارها فورا، لكن كمان التخطيط الاستراتيجي للأجيال الجديدة شغله الشاغل. ومربوط بالمكالمة بتاعت امبارح. وحديثه عن البرلمان يا أستاذ أحمد، يعني أنه مش عايز يتدخل في شؤون البرلمان، ولكن لمصلحة الوطن ادرسوا القوانين، بيقول النواب ادرسوا القوانين قبل ما تقولوا لأ. يعني قرأت إزاي هذه الرسالة؟ بص يا فندم، مفيش حاجة هتبقى لمصلحة مصر ومش هتتعرض للتشويه. مين الجهة المسؤولة على التشويه؟ اللي هو يخص ما هو برنامجنا، اللي هي حروب الجيل الرابع، اللي هي قدرت بدري تشوه قانون الخدمة المدنية. نعم. والقدر بدري تشوه عمل عظيم كان هيقوم به، مش عايزين ندخل ناس في تفاصيل، بس باختصار كده انه مشروع، لو كلنا نتذكر قد ايه الدكتور زويل كان عانى من المشروع العلمي الكبير بتاع مدينة زويل العلمية، ودخلوه في تفاصيل بيروقراطية، وبعد كده دخلوه في خناقة مع جامعة النيل لغاية ما تعطل المشروع سنتين او حاجة. فباختصار اي مشروع او اي قرار او اي قانون هيخدم البلد دي، هتلاقي الناس او من خلال حروب الجيل الرابع هيتعرض لتشويه غير طبيعي بغرض وقفه او تعطيله او الغائه. وده اللي حصل مع قانون الخدمه المدنيه. قد ايه بنعاني من بيروقراطيه عقيمه في الجهاز الاداري المصري، قد ايه بنعاني من فساد متمثل في الرشوه والاهمال والفوضى في الجهاز الاداري المصري، قد ايه بنشتكي كلنا من تعطيل خدماتنا ومصالحنا عند الجهات الحكوميه، لما نيجي نصلح ده يقابل بالرفض ويتم تشويه القانون بشائعات ما لهاش اساس من الصحه، وتكبير سلبيات صغيره كان ممكن تناقش ويتم تعديلها ونشوف لها حلول، قد ايه تم تضخيمها وتكبيرها باعتبارها انه القانون جاي يصفي الموظفين الحكوميين، القانون جاي لا يعطل. الرئيس قال يعني احنا دلوقتي احنا دول مثلا 7 مليون محتاجين منهم مليون، والستة مليون لن يضار احد في لا في مواقعهم ولا في ارزاقهم ولا في الراتب. انت عايز ايه تاني؟ مش عارف عايز ايه تاني. اذا كان انت بتشتكي يا مواطن يا مصري وجاي للقانون يحل المساله كلها فهتقف ضده. عايز احط في الحسبان كلمه قالها الرئيس قبل ما تقول الكلمه، ادرس الموضوع كويس. يعني العباره اعتقد انه هذه العباره محتاجه فعلا قراءه معمقه لدى وعي كل منا. شوية عليك الحب يا مصر، الحب شوية عليك يا مصر، شوية عليك الحب يا مصر، الحب شوية عليك يا مصر، يا بلادي يا شهد بيرويني حكاية حب على جبيني، يا بلادي يا شهد بيرويني حكاية حب على جبيني، يا دليلي وداري وعناويني، الحب شوية عليك يا مصر، الحب شوية عليك يا مصر، شوية عليك الحب يا مصر، الحب شوية عليك يا مصر. شوية عليك الحب يا مصر، ومن أروع ما نترجم به حبنا لوطننا أن نضع بلدنا نصب أعيننا، أن نعمل بمزيد من الكفاءة في الأداء. نرحب بالكاتب الكبير الأستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي. كنت عاوز تكلم أعتقد أحد أبناء مصر اللي هم بيعملوا تحت شعار شوية عليك الحب يا مصر، كنت عايز تكلم مين وفورا يعني إن شاء الله يكون معنا على التلفون. هو يعني وقع لها اتصال بشخص الرئيس السيسي وسلوكه مع شعبه، حصلت في المنيا. طبعا الإعلام بيتجاهل الحاجات اللي زي ما قلنا بيبقى ليها صدى او ليها دلاله مهمه. فاحنا عايزين نسمع من الدكتور مينا ثابت الاستاذ بجامعه المنيا ايه اللي حصل معاه وعلاقه الرئيس السيسي بموضوعه. يعني اعتقد داليا محمود وراندا الليسي استجابتا فورا ويبدو انه دكتور مينا معنا على التليفون. هنقول الو. الو يا فندم مساء الخير. اهلا وسهلا. مساء الخير يا دكتور مينا. مساء النور الكاتب الصحفي احمد بيه رفعت، ومساء النور للاستاذ الاعلامي مقدم البرنامج وللاذاعه المصريه العظيمه، والحب شويه عليك يا مصر. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك ومساء الخير عليك. وفي اطار الحب شويه عليك يا مصر وفي هذه الاجواء، حدثنا استاذ احمد بيقول لنا انه في موقف بينك وبين الرئيس السيسي يدل على رمز معين واتجاه معين، ماذا حدث؟ مساء الخير يا فندم لحضرتك. وبجد هو يعني فعلا الأغنية الجميلة اللي احنا لسه سمعينها، الحب شوية عليك يا مصر، يوم 14 يناير الماضي كانت مناقشة رسالة الدكتوراه بتاعتي عن تقليل سمية أدوية السرطان. أنا مينا ثابت جيد، مدرس مساعد بكلية الطب جامعة المنيا، عضو هيئة تحرير مجلة البطنة العامة ومجلة السمنة والسكري الأمريكيتين الدوليتين. 14 يناير كان يوم مستنيينه أنا وأهلي وأسرتي وأحبائي وأصدقائي من ساعة ما اتخرجت من كلية الطب سنة 2004. عينت معيد في 2006، حصلت على الماجستير في 2011، وكان 14 يناير هو يوم الحصول على الدكتوراه. أرسلت برقية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ليشرفنا بحضور هذه الرسالة، لأنها بتهتم بتقليل سمية أدوية السرطان، وده موضوع يعني حيوي زي ما حضراتكم يمكن توافقوني الرأي. نعم. وكانت البرقية يعني أنا وجهت له في الأول شكر، لأني كنت في مقابلة مع السيد وزير الصحة ناقشنا موضوع ما يخص بروتوكولات السوفالي وحاجات زي كده، وشرحت له بعض الحاجات اللي حصلت في اللقاء، وفي الآخر بقول له يا فخامة الرئيس شرفني دعوة سيادتكم حضور مناقشة الرسالة. وللأمانة لم أكن أتخيل مطلقا أن هذه البرقية ستلقى اهتمام فخامة الرئيس، لكن تشاء الظروف والأقدار أن يحصل موقف في غاية الغرابة، أن كان المفترض اللي هيناقش الرسالة بتاعتي أستاذين في كلية الطب جامعة أسيوط، أستاذ ورئيس قسم الفارماكولوجي هناك، أنا مدرس مساعد فارماكولوجي اللي هو ما يخص علم الأدوية، وأستاذ آخر معه، وهذان الأستاذان كان متواجدين بحرم جامعة المنيا في اليوم المذكور، وكانوا موجودين في كلية الصيدلة بيمتحنوا طلاب يعني شفوي، وكان بعد كده هيجوا يحضروا المناقشة، وإذا بهما يعترضان على أنه تم تغيير أحد المشرف الداخلي اللي هو المشرف بتاعي، يعني المشرف بتاعي معار لسلطنة عمان فتم استبداله بمشرف آخر غيره، فاعترضوا أن يتم هذا التغيير بدون علمهما، وقرر تركنا وترك ضيوفنا القادمين من مختلف المحافظات وتركوا فعلا الجامعة. وقد أثبت هذه الواقعة بفاكس رسمي للسيد الأستاذ الدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس جامعة المنيا، يعني وصلوا هذا الفاكس وأقروا فعلا بهذه الواقعة وبهذا السبب العجيب اللي يعتبر ربما يكون سابقة في تاريخ الجامعة. معايا حضراتكم؟ نعم. معاك يا دكتور. فضل. اليوم يعني بصراحة خبر مضيهم من الجامعة برغم توسلات أساتذة المشرفين كان يعني نزل علينا كالصاعقة، ضيوف قادمين من كل المحافظات وأخص منهم بالشكر الجزيل الأستاذة حنان عبد الصبور مدرس أول الأحياء ببني سويف، موجه أول الأحياء، بعتذر، موجه أول الأحياء ببني سويف، اللي قدمت من بني سويف هي وأولادها خصيصا لحضور المناقشة، رغم أن كانت علاقتي بيها يعني علاقة بسيطة، لكن هي تعلم يعني بعض النشاطات وكده من أجل مصر، وقالت أن لازم يكون ده يوم في حب مصر. ونزل علينا الخبر، فكان ما كانش قدامي غير حاجة واحدة بس، إما ننهار كلنا ووالدي ووالدتي المسنين لا قدر الله يجرى لهم حاجة، يا إما إن احنا نقول إن الله موجود وربنا ياخد لنا حقنا. وقد كان قررنا إن احنا لا نهتز. أساتذتي المشرفين قدموا وشرفوني أساتذة قسم الفارماكولوجي كلية طب جامعة المنيا أمام الحضور، وقالوا فيها شهادات يعني كريمة جدا. كان اليوم تحول من حزن الى فرح، واخذنا صور حتى حطيتها على الفيسبوك عندي بتؤكد ان احنا يعني واثقين في عداله السماء انها تاخد لنا حقنا. واذا حضرتك حضراتكم يوم 16 يناير افاجئ ببرقيه من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي وصلتني في نفس اليوم اللي قدمت فيه شكوى رسميه في النيابه العامه وشكوى رسميه للسيد رئيس جامعه المنيا. البرقية كان نصها، لو تسمحوا لي ممكن أقراها. نعم فهمت. نعم. موجهة إلى السيدة دكتور مينا ثابت جيد، مدرس مساعد بكلية الطب جامعة المنيا، وتسلم لكلية الطب جامعة المنيا. فقامة الرئيس بيقول: أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة مناقشتكم رسالة الدكتوراه عن تقليل سمية أدوية معالجة الأورام، متمنيا لكم النجاح والتوفيق في هذا المجال المهم والحيوي بما يخدم أبناء وطننا، مع أطيب تمنياتي التوقيع عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. وهنا مش هقدر أقول غير كلمة واحدة بس: تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. الله، تحيا مصر فعلا. وبالتأكيد يعني هذه البرقية يعني غيرت كل الموازين فعلا. هي كانت نعم. كالبلسم يعني على كانت كالبلسم اللي جاء، يعني كما تم نشر هذا الخبر وبرقية الرئيس وامتناع لجنة المناقشة في عدد المصري اليوم الورقي الأربعاء الماضي بتغطية متميزة من الأستاذة تريزا كمال، وهذا الجورنان لف تقريبا على كل أصدقائي ومعارفي، وكان بمثابة رد شرف مش بس ليا ولأهلي ولأصدقائي ولضيوفي، كمان لجامعة المنيا وكلية الطب. وهنا لا يفوتني أن أشيد بالآتي: باستقبال السيد الأستاذ الدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس جامعة المنيا ليا في مكتبه، واهتمامه الشخصي بهذا الموضوع، بمساندة السيد الأستاذ الدكتور السيد إبراهيم نائب رئيس جامعة المنيا للدراسات العليا والبحوث، والسيد الأستاذ الدكتور عميد كلية الطب، والسيد الأستاذ الدكتور حسني عبد الغني وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا. وأحب أن أزف لحضراتكم بشرة أنه تم إعادة تشكيل هذه اللجنة بلجنة أخرى جديدة محترمة جدا، وربنا يديهم الصحة يعني. وأنا وجهت شكر لفخامة السيد رئيس الجمهورية وقلت له بإذن الله منتظرك يا رئيس تشرفنا في المناقشة الجديدة إن شاء الله اللي هتبقى في منتصف يعني في النصف الثاني من الشهر القادم بإذن الله تعالى. دكتور مينا إن شاء الله موفق، ويعني هي ديت يعني شهامة وضأب وصبر ومثابرة يعني العلماء من رجال مصر. الكاتب الكبير استاذ احمد رفعت هيعلق على كلام حضرتك يا دكتور مينا. اشكرك ان شاء الله، مبروك يا دكتور بالتوفيق. بس حضرتك قلت لي في اثار ونتائج حتى خارج مصر عن الموضوع. هو سيادتك الواقع علاقه تعاطف كبير جدا يعني للامانه من اساتذتي بمختلف الجامعات المصريه. طبعا اساتذتي في جامعه المنيا بمختلف كلياتها ده مفروغ منه، ربنا يعني يديهم الصحة. لكن كمان تلقيت يعني مؤازرات حتى من أساتذة الكرام بجامعة أسيوط، لأن أنا أحب أؤكد إن ما حدث لا ينبغي تعميمه لكل جامعة أسيوط. أنا طالبت السيد وزير التعليم العالي ويطالبه أيضا بالنيابة عني بعض أعضاء البرلمان بإجراء تحقيق قانوني ورسمي في جامعة أسيوط مع السيدين الأستاذين الموقرين أصحاب الواقع يعني، بالإضافة إلى أني طلبته بصورة شخصية بأن ينظر في طلب إقالة هما من لجان ترقية أعضاء هيئة التدريس وأية لجان شرفية أخرى تم إضافتهما إليها. وهذا الطلب صدقني ليست خصومة شخصية على الإطلاق، ولكن لكي يكون نوع من أنواع الرسالة أن الباحثين في مصر من يهتم بهم فخامة الرئيس السيسي بنفسه، وهو مش في شخصي بالذات أبدا، لكل الباحث بيعمل من أجل مصر أبدا. بالضبط كده، لكل الباحثين يجب حفاظ على كرامتهم وكرامة أسرهم وكرامة ضيوفهم، كما يجب المراعاة القيم والأداب والتقاليد الجامعية الأصيلة اللي ينبغي أن تكون هي السائدة داخل المجتمع الجامعي في بلد عظيم زي جمهورية مصر العربية. إن شاء الله تبقى الواقع كلها يعني سبب في تحول يعني تاريخي ومهم في التعامل مع علماء مصر اللي زي حضرتك، وإن شاء الله يبقوا دافعين للبلاد لمستقبل أفضل بإذن ولو تسمحوا لي أوجه لحضراتكم ولفريق الإعداد التحية الشخصية لكونكم أول برنامج في مصر كلها يهتم بهذه الواقعة التي تستحق كل الشكر لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وأرجو من حضراتكم يعني بحرارة أن تذيعوا هذه الفقرة وترسلوها لي، او يعني انت على الهواء مباشره يا دكتور مينا على اليوتيوب كمان يا فندم. لمن لم يتسنى له متابعه الحلقه هكون شديد الشكر لو تم اذاعتها كنوع من انواع الشكر لفخامه الرئيس. سنبحث الامر ونرى وسيله لهذا الامر ان شاء الله، بس احنا ان شاء الله على صفحه البرنامج يعني ان شاء الله. دكتور مينا بالتوفيق والف مبروك مقدما ان شاء الله. يشرفنا متابعتكم باذن الله. شكرا جدا. استاذ احمد رفعت طبعا هناك ما تقدمه تعليقا لحضرات المستمعين على هذه الفقرة؟ الرجل أرسل برقية، فإذا بالبرقية يعني تحظى من قبل السيد الرئيس برد، ورد كمان جاي في وقته، كان الرد يعني كفعل البلسم على صدر هذا الرجل في أزمة شديدة كان يتعرض. ده مش هو بس، ده هو والجامعة وجامعة المنيا كلها وعائلته وكل الضيوف اللي كانوا كمان محافظات مختلفة يعني. لكن هو الموضوع بيفتح غير يعني طبعا اللي كنا بنتكلم عنه من سلوك السيد الرئيس مع المصريين، لكن كمان يجب أن يفتح ملف البحث العلمي في مصر ومعاناة العلماء الشبان مع الأساتذة الكبار والتعنت اللي بيعاني منه ناس كتير في دراساتهم وأبحاثهم والرسائل اللي بيتقدموا بيها للحصول على ترقيات أو الحصول على شهادات معينة، خصوصا أنه زي ما سمعنا الدكتور عضو هيئة التحرير في مجلتين علميتين في الولايات المتحدة الأمريكية، والموضوع بيبقى ليه أهمية وليه تداعياته كمان وليه تأثيره خارج البلاد. فازاي يعني كان ممكن نخسر عالم مهم مقدم مشروع وبحث مهم على موضوع مهم بيهم مش مصر بس، لأنه العلم يعني شبكة متصلة في العالم كله وبيهم العالم بيهم كوكب الأرض كله يعني. فإن شاء الله يبقى نقطة تحول مهمة في الموضوع الروتين. لو تلاحظ حضرتك الموضوع ده كنا هنخسره بسبب الروتين. الروتين هو مقدم صراحة بحث فعلا، ودايما رئيس السيسي بيقول أنا لازمين في الروتين يعني علشان نتقدم. بالضبط، وأعتقد هم نسفوه في جامعة المنيا في الواقع دي إن شاء الله، ويتمنى يعني أنه يتحول إلى لوائح مش بس يبقى موقف شخصي محترم من رئيس الجامعة أو يعني البلسم اللي راح في في اهتمام السيد الرئيس والبرقية اللي وصلت، لكن كمان يبقى في لوائح وقوانين بتحط حدود لسلطة وهيمنة المشرفين على الرسائل الدكتوراه والماجستير. لو السادة أعضاء البرلمان المصري يعني مجلس النواب يعني سمعنا دلوقتي، أعتقد إن ده شيء جدير بالاهتمام وكل منهم يعني بالضبط لأن كلنا مفيش حد فينا ما يعرفش صحيح. إلا يعني بحث أو اتنين متقدمين وبيعانوا من الروتين في المسألة دي. استاذ احمد بيستفزني يا ميادة يعني هذه الاوراق الاوراق التي يعني بين اصابع الاستاذ احمد رفعت هي مليئه طبعا بالمعلومات، مليئه بالاخبار بالمسكوت عنه، بتبقى رموز يعني لو خدتها مش هتعرف يعني في شفره في شفره كل هذه الرموز. كنا عايزين نتكلم سريعا في علاقه حروب الجيل الرابع ب 25 يناير اللي جاي. طبعا هي حشد الناس و استفزازهم للتظاهر وللغضب كلها متصلة بحروب الجيل الرابع، لأن هم طول الفترة اللي فاتت شحن في الناس من خلال ثلاث محاور مهمة. الأول أنه شائعات وأكاذيب بيتم الترويج ليها وبيتم تصديرها للناس وبتحاول بعد الزن عليهم إلى حقائق في دماغهم فبيتصرفوا على أساسها. يعني زي ما كنا لسه بنقول من الأول من شوية أنه قدروا يفهموا الناس انه قانون الخدمه المدنيه ده قانون سيء فاسد وبتاعه، فبقى سيء في دماغ ناس كتير فعلا وصدقوا الحكايه دي وبيتعاملوا على اساسها. لا، والنواب خدوا موقف كمان، خدوا موقف لانه في ناس كتير في دوائرهم ضغطت عليهم وبتقول لهم لازم تروح هناك، انا منتخبك عشان تعبرني تعبر عني ولازم تروح هناك تقول لا للقانون، فراح قال لا للقانون. الحاجه الثانيه انه السلبيات بيكبروها والايجابيات بيخفوها فتبقى الحياه في مصر سوداء، وبالتالي يبقى سبب الخروج للغضب والتظاهر موجود. الحاجة التالتة عايزين يقولوا للناس دايما انه حال الفساد لا يحارب، وان النظام الاسبق لسه موجود برجاله وبشخصه وبفلسفته وبفساده، وبالتالي المبرر للثورة تاني موجود. دي التلات محاور اللي هم بيلعبوا عليها. الداخلية بتكلم على خطة خلق واقع من لا واقع، يعني يعمل ايه من خلال حروب الجيل الرابع؟ يجي في منطقة زي مثلا اي ميدان مالي، خلق واقع من لا واقع، خلق واقع من لا واقع، ده محتاج حرفية جامدة يعني. بس هم اساتذة في الموضوع فهو ممكن يعمل ايه. طبعا الشرطة سبقت وزي ما قال العميد علاء علامة غيرت زي الامن المركزي علشان اي فيديوهات مزورة تتنشر يبقى عارفين ان دي فيديوهات قديمة. لكن هو ممكن يعمل حاجات تاني اللي هي تخدم على الخطة دي، اللي هي يجي في ميدان الميادين ويقول لك في مجزرة وبنستدعي الناس تنزل تحمي ولادها، ده من خلال الفيسبوك او من خلال الفيسبوك السوشيال ميديا. اه بالظبط. او من خلال الرسائل المحمول او من خلال قنوات تبقى بره مصر، فالناس تنزل املا في انقاذ موقف او انقاذ مصابين او انقاذ جرحى، فيبقوا هم نفسهم اللي نزلوا دول يتفرجوا، هم دول وقود المظاهره، ما يبقاش في حاجه قبل كده. ما يبقاش في مجزره، ما يبقاش مجزره ولا في اي حاجه. او يقول ان في جرحى كتير حتى من الشرطه، فنزلوا ساعدوا الناس، فتنزل الناس تساعد، فتلاقي حد بيقودها الى تظاهر الى اماكن. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه استوقفتني النهارده. معظم يعني اصدقائنا على الفيسبوك بيتسرق منهم الحسابات الشخصيه بتاعتهم، ويتم ارسال رسائل ليخش صفحتهم ويشيروا حاجات ويرسلوا رسائل طبعا مهمية. فاحنا برضو بنحذر الناس من خلالك يا أستاذ أحمد انه ياخدوا بالهم جدا، لانه ممكن الحساب الشخصي بتاعك يتسرق ويبعتوا رسائل ممكن من خلال هذه السرقات للحسابات ينشروا. هو نصيحة لمنع سرقة الحسابات ان الناس تبقى تأمن حسابها بانه تستبدل الايميل برقم المحمول، يبقى يدخل على حسابه من خلال رقم المحمول. ليه بقى لانه ممكن حد يستولى الحساب ويقول انه عايز يغير باسورد لانه عارف الايميل بتاع صاحبه او بتاع الناس اللي عايز يسرقها يعني. فرساله هتجيله بالباسورد الجديد انه توافق عليه على الايميل اللي هو معاه اللي هو مستولي عليه. لكن لما يبقى داخل برقم المحمول هتجيله رساله على رقم المحمول، رقم المحمول في ايده، هيعرف ان في محاوله لسرقه الحساب. طب ما هو رقم المحمول، معلش يعني مش هيبقى مساحه معرفتي بالمساله دي قوي يا استاذ احمد. طب ما هو رقم محمولي منتشر، ما هو بس هيجي لك على تليفون في ايدك. ايوه خد بالك، فهتبقى أيوة. عارف ان انت اللي بتدير حسابك بنفسك، لانه هيبعت لك الفيسبوك هيبعت لك رساله على تليفونك. رقمك قام على ثانية بس مش معاهم الرقم، مش معاهم التليفون، يعني هتبقى مني والي، منك الي والي. صحيح. لكن صحيح. الايميل ممكن يبقى دلوقتي شغال ومش في مش انت مش حاسس، وانا مش مسيطر مش عليه. ده مهم. وبعدين في من وسائل التامين الثانيه انه يبقى في خانه كده في تامين صفحات، انه اختار ثلاثه من اقرب الاصدقاء لو في مشكله في حسابك نبعت لهم على تليفوناتهم او على ايميلاتهم انه عندك خطر بتعرض له. الناس كتير مش واخده بالها من الخانه دي، فكله ينزل على الخانه دي في تامين في خانه الامان، وتختار ثلاثه من اصدق الناس يا تبعت تليفوناتهم يا تبعت ايميلاتهم في حاله تعرض حسابك للسرقه، ممكن من خلالهم ترجعه تاني. طيب الكلام ده بينطبق على الواتساب في والحاجات دي ولا؟ لا لانه ده برضه الواتساب على تليفونك المحمول ماشي معاه في ايدك يعني. في اي حاجه بتخطر بيها فورا. لكن الفيسبوك عشان من خلال ايميل، ممكن تبقى قاعد في الشغل وايميلك مسروق وشغالين بيه بيعملوا بيه كل حاجه. لازم ناخد بالنا لانه يعني بذكر هذه الاشياء اللي حضرتك بتتكلم عنها، انه ممكن حد يبعت رسائل لاحتشاد ناس في الميادين او رغم ان هم مش محتاجين، عندهم صفحات مزيفه كتير، لكن برضو بيبقوا محتاجين ناس طبيعيه من خلال صفحاتهم يقنعوا الناس انه لازم ينزلوا. طب بشكل او باخر يعني جاءتني مثلا رسالة تحمل هذا المضمون، يعني موقفي يكون ايه؟ تعامل ازاي بقى؟ اتعامل ازاي؟ جاتلك على فين؟ على محمولي مثلا وخلاص حصل بقى ان تم السطو على ما هيبقى جاي من محمول تاني. هيبقى محمول جوه مصر، اما رقم حد يعني بيعمل عملية شبه انتحارية لانه رقمه المفروض ما يبعتش منه تحريض على العنف، يا اما التليفون من بره مصر. التليفون من بره مصر هيبقى مكلف هيبقى صعب، واللي جوه مصر هيبقى يا اما صديق وثق فيك. انا عايز اقول لك حاجه يا استاذ احمد، وده حاجه يعني على الهوا، انا مش هقول اسم الشركه، في ناس معاها يعني بطاقات وارقام محمول مش مسجل، اسمه مش مسجل عليها ولا اسم حد تاني خالص. طبعا الظاهره سيئه ومنتشره لانه الارقام دي اولا بتعمل عليها الايميلات من جوه مصر اللي بتدير حسابات خطره بتحرض على العنف وعلى الارهاب، وطبعا الوصول ليها صعب لانه بيبقى مش على الايميل معمول على شريحه ملهاش بيانات. صحيح. ومش موجوده في مكان ثابت زي التليفون، بنشد شركات زي التليفون الارضي او تراجع بيانات كل العملاء. هم راجعوا وابتدت الدوله تضغط والجهاز القومي للاتصالات يضغط، كان في رقم مهول غير مسجل لبيانات، دلوقتي تم محاصرته بيقل شويه بشويه، بس لازم يعني لو في مليون رقم ده يبقى مليون خط، يبقى خطر جدا. يعني في ناس عندها خاصيه اللي هي ترو كولر دوت، بتبص ما بيجيبلكش مش هتلاقيه مسجل. فانت تسال يقول لك لا والله اصل انا اشتريته كده واحد صاحبي جابهولي. ده النوع بقى من الخطوط اللي ممكن يبعته من خلاله الرسائل لحضرتك. وده كتير وده كتير. بس هو يبقى لازم اكيد حد من العارفين تليفوناتنا يبقى حد يعني. لكن هو هيبعت رساله وبيتخلص من الخط. ما خلاص كده ادى في اي يعني مكان او في النيل وخلاص بيبقى انتهى يعني. ايه تاني فين؟ فلازم يبقى في يقظة من خطة خلق واقع من اللاواقع دي. ونشوف بقى أهم الشائعات اللي كانت الأيام اللي فاتت لحشد الناس. أولا الشائعة السخيفة بتاع تأخير مرتبات الموظفين الحكوميين في يناير وفبراير. وطبعا الحمد لله مجلس الوزراء لأول مرة في أول دقائق من الشائعة بيطلع حد بينفي والمستشار القويش نفى الشائعة جملة وتفصيلا. لكن قبليها كان في شائعات إنه بنك مصر بيطلب موظفين من المسلمين بس. طبعا يعني ما دي زيها زي بدل شموخ زي الشائعات السخيفه. يعني احنا الاسبوع اللي فات قلنا انه قناه السويس حصاد 2015 17500 وحاجه سفينه عبروا، على عكس اللي كان بيتقال طول السنه انه قناه السويس مشروع فاشل. بالارقام ثبت انه صحيح. خطا مطبعي في احدى الصحف حول الرقم من 17500 سفينه الى 17500 مليون سفينه. هذه الشائعة اللي هي المفروض يعني بالعقل كده وبمجرد النظر واضح ان في خطأ مطبعي، لانه حتى من ساعة ما يعني خلق الكون ما اعتقدش ان الكون ده عمل 17500 مليون سفين. لكن ومع ذلك اتخذت وتحولت الى شائعة سخيفة انه الفريق مهاب ممش بيضحك على الناس وبيقول لهم ان احنا عندنا 17500 مليون سفين عبرت قناة السويس. نعم. في 2015. وطبعا ده عقلا غير متصور. نعم. وبالتالي الشائعات بتنفي نفسها بنفسها. فشائعه زي دي انه بنك مصر يطلب موظفين مسلمين فقط المفروض بمجرد النظر نعرف انها شائعه غير صحيحه وملهاش يعني معنى. كده البنوك الاسلاميه بالاحرى طلبت مسلمين، ولا حتى البنوك الاسلاميه بتعمل كده، ولا حتى الشركات اللي فيها رجال اعمال مسيحيين. بالعكس يمكن رجال اعمال مسيحيين زيهم زي المسلمين ما عندهمش فكره العنصريه في التعيين او في الوظائف، ولكن بيعتمدوا برضو لانه شركات خاصة بتعتمد على الكفاءة المطلقة. طبعا بيبقى فيه نسب مجاملات او حاجة بس بتبقى للمسلمين والمسيحيين. وقبل دي كان في شائعات انه الناس اللي مش شغالة وعندها بتعاني من البطالة تملى استمارات ونزلوا الاستمارات فعلا على اساس انها تتملي، وانه الرئيس السيسي مطلع بدل اعانة للناس. فطبعا بعد فترة يلاقوا انه مفيش بدل اعانة تتعمل، فيبقى فيه احباط وبيبقى فيه ازمة وبقى فيه مشكله مع مين اللي عمل كده يعني الجامعات اللي بدل شغالين ليل ونهار. عشان كده الاسبوع اللي فات قلنا انه ما فيش حاجه اسمها يعني مصطلح غير صحيح اللي هو الخلايا النايمه، لان خلايا نايمه بتهرب من المراقبه، خلايا نايمه بتعمل حسابات زي دي، بتعمل اعمال زي دي، بتهرب من الامن، بتغير انشطتها، بتغير جلدها، بتجتمع لحين سرا يعني لحين ما يبقى ليها دور. فما فيش حاجه خلايا نايمه، كل الخلايا شغاله ليل ونهار، لكن هي بس بتغير اساليبها وبتادي دور من الادوار يعني تتطلبه المرحله اللي هم فيها. فهي الناس دي هي اللي بتعمل الاستمارات دي بتوزعها، وفي بسطاء كتير بيصدقوا، والموضوع ده كان منتشر في محافظات كتير. الاجهزه الامنيه ضبطت الحاجات دي ولا اللي هي غير ضبطت البعض؟ وطبعا بس طبعا كان ايه استمارات كتيرة توزعت وناس كتير صدقت الموضوع وتحول الى ازمة، وناس ابتدت تسأل لغاية ما اتنفى متأخر يعني. بس اخر شائعة حابب اقولها لان ليها علاقة يعني ممكن تحصل في مصر، هي صورة منتشرة على الفيسبوك لدمار واسع في سوريا من القصف، هم مسمينه من القدي. الصورة مفبركة وده من فيلم كان بيتعمل في 2014 عن الاحداث في سوريا، لكن هم عايزين يوروا انه تدخل الروسي ضد الارهاب في سوريا خطأ، وبالتالي الصوره ممكن تتكرر في العريش او رفح او الشيخ زويد، فنبقى حريصين انه ده يعني نعرف الحقيقه فين ونبقى يقظين انه مش اي حاجه نصدقها. استاذ احمد يعني حضرتك اكيد متابع طبعا اللجان الالكترونيه ونشطاء كتير بتبث يعني حاجات محبطه للناس. موضوع تونس واللي بيحصل في تونس هل ممكن يستغلوه مثلا في اي شائعات او اي اثاره للشارع المصري؟ هو طبعا عايز يربط بين 25 يناير 2011 واللي حصل النهارده، وان دايما تونس بتسبق مصر، وانه زي ما تكرر المره اللي فاتت في 2011 في الموضوع قبل تكرار المرة دي في 2016. لكن طبعا الظروف مختلفة تماما تماما, وحتى يعني ربما يعني تونس إن شاء الله تقدر تسيطر على الموقف وتنتهي الأزمة يعني إن شاء الله. النهاردة الرئيس يعني إداهم يعني رسالة سلام, يعني أعتقد أن هم هيكونوا قد المسؤولية وتصلهم هذه الرسالة. في يعني لحظات هيكون معانا اتصال هاتفي حضرتك. بس أنا هنسبقه إذا جاهز. لا هو جاهز بصراحة. طيب بس قبل ما يكون معانا على الهواء برضو نعمل كده تقديمة. زميلنا العزيز محمد صابر أنشط محرري فيتو, والحقيقة هو عامل إحصائية زهلتني بالها. طبعا كان ممكن أقرأها, بس أنا هو عايزه هو نناقشه فيها ويسمحها للناس علشان نشوف الكلام على انه الدولة المصرية لا تحارب الفساد, ويورينا بس قد ايه ارقام محاربة الفساد من مباحث التموين لوحدها. لكن باقي الاجهزة بقى الاموال العامة والرقابة الادارية والى اخره يعني عندنا, وباقي انشطة, وبقى كمان افرع الامن, كمان الامن العام او امن المطار, لان هنا في احصائية مذهلة على امن المطار. امبارح ضبطوا طيارة تجسس كانت على وشك التهريب, وقبلها بص بقى احصائيه المطار سريعا عشان مش عايز اعطل محمد معايا على التليفون. طب ناخده بعد كده نكمل. استاذ محمد صابر من انشط المحررين زي ما قال الاستاذ احمد في جريده فيتو. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. محمد صابر نائب رئيس قسم الحوادث في جريده فيتو. حضرتك مساء الخير على الساده المستمعين. الداخلية كل القطاعات بتبرز جهود مهمة لتطهير الفساد في كافة القطاعات الموجودة بالحكومة, سواء على المستوى الداخلي أو الناس المهربة فلوس برا متمثلة في الانتربول الدولي والتنسيق مع جهاز الكسب غير مشروع. بالنسبة للداخلية في المتمثلة في الإدارة العامة لشرطة التموين, دي قادت وضعت خطة منذ بداية العام الماضي تسمى خطة التطهير للتموين دي, لأن تم رفع إهدار حوالي 15 مليار جنيه سنويا. المفروض دي بتروح لمستحق الدعم ولكن لا تذهب إليهم, والناس تقدم شكاوي بحصول هذه المشكلات. الإدارة التموين بدأت في هذه الخطة مارستها بجهود مكثفة ومن خلال عناصر سرية توصلت. على سبيل المثال الفساد في الأقماح, احنا بنتكلم ان في ناس بتعاني من امراض نتيجة مش عارف تناول خبز او خبز فيه حشرات, فيه الفشل الكلوي والكبد وكل الامراض اللي بيعاني منها السنين اللي فاتت. كل اكتشفوا حاجات غريبة ان الناس المسؤولة عن المطاحن وشؤون الأقماح دي بتجيب الأقماح المستوردة بتكون بأرخص منخفضة ويستبدلها بالأقماح المحلية, فبيجيبها دي بتكون مصابة حشريا وبيدخلها حصى بيروح يطحنها ويوزعها للمطاحن, بيروح صاحب المخبز بيبيعها للمطنين, المطنين تشتكي ان الحكومة ما تشوفش مشكلهم بتبيع لهم أقماح وخبز فاسد. قولي لنا الأرقام يا محمد, كم طن وفين؟ احنا بنتكلم في مليون طن أقماح ضبطت منذ 1 يناير العام الماضي حتى اليوم. مليون طن؟ مليون طن, وهذا الرقم في زيادة يوميا. رقم مرعب طبعا. طبعا احنا يعني مثلا يعني 1000 مليون كيلو. 1000 مليون كيلو يعني مثلا على سبيل المثال عندنا 500 طن اتمسكوا امبارح بالليل بأقماح مصابة حشريا داخل شؤون التابعة للبنك التنمية والائتمان الزراعي بالشرقية. 500 طن تاني غير الاسبوع اللي فات؟ غير الاسبوع اللي فات. لان الشرقيه في ايه في الشرقيه بيحصل يا جماعه؟ يعني احنا الشرقيه دي ضبط فيها بس في خلال هذا العام. انت مش بتتكلم على 500 كيلو, انت بتتكلم على 500 طن. ما هو حضرتك ما تعرف ان الشرقيه بس 100,000 طن في السنه, وتابع شؤون تابع البنك التنمية والزراعي, يعني حاجه صعبه جدا. انا مش عارف, حاسس ان الرقم يعني شويه كده يكون في صفر يعني زايد عندك ولا حاجه ولا ايه يا استاذ؟ لا احنا الارقام دي صادره من الاداره العامه لبحث التموين باحصائيات رسميه من عندهم. يعني الارقام دي كان عايزين يعني يحملوا الدوله المسؤوليه عنها يعني. ما هو الاخر. طب دي بناء على حملات تفتيشيه استاذ محمد ولا بلاغات من جهات او من عمال مثلا؟ في بعضها الناس اصحاب مخابز بتقدم شكاوي ان المنتجات الاقماح والدقيق اللي بيأتيها غير مطابق للمواصفات المشروطه. وان في تلاعب في نسبه القمح المخلوط سواء المحلي على الاقمح المستورده. يعني احنا مثلا المفروض ان يكون القمح بلدي مستخرج 82، لا هو مسؤول الشؤون او المطحن بيعمل ايه، بيجيب 30% او 35% اقمح مستورده ويضيفها على 65 او 70% اقمح بلدي، فهنا بيعمل معاها فرق السعر في حوالي 15% من كل طن. دي بتحقق معاه، هيعملوا ثروات كبيره واحنا المصريين نصاب بالامراض. طب ايه تاني يا محمد عندك؟ عندنا برضو في جزء استحدثوه وحده تسمى وحده غسيل الاموال، دي مهمتها بتتولى اللي هي مكافحه الفساد التي يقوم بها البدالين التموينيين واصحاب المخابز. تمام. ده بيعملوا ده ضبط خلالها 803 قضيه بمبلغ 80 مليون و 360 الف جنيه. دول 80 مليون في ده في ختام يعني 2015، في ختام 2015 ده اصحاب المخابز. بس انت كده لحظه كده يا محمد، انت بتقول 80 مليون عند البدالين بس، البدالين واصحاب المخابز، يعني ده فساد البدالين بس اللي هما بيسرقوا من الدعم اللي رايح من الدوله للمواطنين. يعني مثلا عندنا 554 قضيه لصاحب مخبز استولوا دول على 47 مليون و 877 الف. 47 مليون من اصحاب المخابز. اصحاب المخابز يعمل ايه؟ استولوا على 1456 طن و 24 الف بطاقه تموينيه، خدوا المفروض الدعم المواطن لما بيروح يصرف في البطاقه بتاعته ويصرف السلع المقرره وبيقول له لا ده ما فيهاش، يقول له ازاي ده انا لسه ما صرفتش الشهر او بقالي شهرين ما صرفتش، يقول له موجود عندي في البطاقه ان انت صرفت السلع بتاعتك. فالناس المواطنين بتروح تشتكي، اكتشفوا ان اصحاب المخابز اتفقوا مع موظفين في شركه اصدار البطاقات ان هم تقاضوا مبالغ ماليه مقابل اداهم فلاشات تخترق المنظومه ويدوا له بيانات المواطنين ويستولي على السلع ليهم الدعم المخصص ليهم. طبعا دي اشياء، طبعا احنا ان كنا يعني هنحيي حد نحيي جهود الناس المسؤولين اللي قدروا يعني يحطوا ايديهم على هذا الفساد، يعني مش زي ما الميليشيات الفيسبوكيه والالكترونيه بتقول انه الدوله نايمه عن الفساد او يعني الارقام دي بتؤكد فعلا، يعني لو انه الدوله ما خدتش بالها من الارقام دي كان هيبقى ايه الوضع. عندنا برضو محور ثالث اللي هو الفساد في شركات قطاع الاعمال اللي هي شركات الجمله والشركات الشركات التابعه للصناعات الغذائيه، دي تابعه فيها جزء كبير تابع للدوله، دي داخلها فساد كبير. وايه ثاني يا فندم؟ يعني ايه ممكن مثلا زي استاذ احمد ما كان بيقول في المطار مثلا في احباط محاولات كتير للفساد؟ لما دول انا هقول لك بس يبقى في وقت ان شاء الله، بس بعد ما خلص محمد هو احنا قدامنا للاسف يعني دقيقه عايزين لك في دقيقه يا محمد كده سريعا تقول لنا اللي انت كنت هتقوله على شركات الغذائيه. الشركات دي فيها قضايا فساد من اخرهم قضيه تورط المستشار للشركه الشركه المصريه لتجاره الجمله ورئيس مجموعه البيع والعضو المنتدب، دول بيطلبوا من اصحاب الشركات الغذائيه اللي بتورد لهم السلع ان هم ياخدوا رشاوي ماليه مقابل ان هو يخليه ان هو يستمر في التعاقد مع الشركه المصريه وشركات اخرى. دي اتقبض امبارح بالليل، اتقبض على رئيس مجموعه البيع. اتقبض على رئيس مجموعه البيع وكان بيتقاضى الرشوه عقب تسجيل المكالمات بينه وبين صاحب الشركه، وكان عثر على حوزته 220 الف جنيه دول حصيله جرائمه عن تقاضي رشاوي من ناس ثانيه. النهارده النيابه العامه اصدرت قرار بضبطهم واحضارهم جميعا وحبس رئيس مجموعه البيع الذي تم ضبطه. احنا بنشكرك يا محمد، انا بس عايز اقول للناس ان كل اللي انت اتكلمت عليهم دول دلوقتي مقبوض عليهم، يعني كل اطراف الفساد دي مقبوض عليهم دلوقتي. مش اخر قضيه بس، يعني كل الناس اللي انت اتكلمت عنهم دول مقبوض عليهم دلوقتي. عايز اقول لحضرتك في خلال الايام الجايه هتكشف قضيه اهدار ملايين الجنيهات في احدى القطاعات داخل وزاره التموين، مهمه جدا بس مش هينفع ان اتكلم فيها لان الحين استكمال تحريات والقبض على المتهمين لعدم هروبهم. يومها هنكلمك يا محمد برضو وتكمل معانا ان شاء الله الارقام الخاصه بالفساد في مصر ان شاء الله، وفي جزئيه ان شاء الله لو اتسع الوقت في وقت اخر موضوع ان شاء الله، يعني هيكون لنا لقاء معاك مره اخرى يوم الاثنين القادم إن شاء الله. يعني تقدم لنا ما تبقى في تقريرك استاذ محمد. بشكرك يا محمد وكل التحيه ليك ولكل يعني ضباط وجنود مباحث التموين. شكرا. اللي بتطمنا دلوقتي ان المصريين يعني الحمد لله ما عادش زي زمان الفساد مالي القطاعات دي، كان الناس عايشه وخلاص بتاخد مرتبات وخلاص والمصريين بقى يصابوا بالامراض نتيجه للقرف اللي بيتسرب لامعائهم من خلال الغش في كل حاجه من الدقيق الى السلع الغذائيه. وطبعا في السكه كده في ملايين الجنيهات ضايعه من فلوسنا ومن ميزانيه مصر رايحه في النهب اللي كان ادى الراجل اهو في قضيتين بس 120 مليون او في بندين بس البدالين واصحاب المخابز داخلين في 130 مليون. احنا طبعا قضايا الفساد كتيره اخرها 200 الف سلاح ابيض اللي اتمسكوا امبارح في العين السخنه مين في العين السخنه بالسويس 200 الف سلاح ابيض جايين في يعني طرود باعتبارهم لعب اطفال ومعاهم 50 تفجير بالريموت برضو في هذه اللعب لعب الاطفال لعب الاطفال. احنا بس عشان ما نختمش مع الناس بحاجات تخص الفساد ان شاء الله الارقام كتيره ونكمل مره تانية، لكن نحاول يعني نبشرهم بايجابيات. الحمد لله امبارح 1468 سفينه عبروا، اعلن الفريق ميمش عبروا قناه السويس في ديسمبر برقم طبعا مهول يوصل ل 84000 طن. التموين نبشر الناس برضو تاني بخبر من عندهم 100 سلعه جديده ب 500 مليون جنيه لاستبدال فرق النقط. ما عادش سلعه او اثنين او ثلاثه زي ما كان الاول، لا وصلوا ل 100 سلعه دلوقتي بتكلفه 500 مليون جنيه شهريا. نعم. مش في السنه. يعني هيبقى الناس قدامها انها تستبدل نقطها بسلع اكبر. الكاتب الصحفي الكبير والمحلل السياسي دي وخلاص في 10 ثواني مليار دولار يعني استثمار اضافي من الامارات الاسبوع اللي جاي في مجال الطاقه. سلطان الجابر الوزير المسؤول عن متابعه الاستثمار في مصر جاي ومعاه ان شاء الله مليار دولار اضافيه. الإيجابيات كتير بس ان شاء الله كل الايجابيات وكل الخير لمصر. استاذ احمد رفعت شكرا جزيلا لك، مياده الفيشاوي شكرا شكرا لكم، شكرا وسام محمد الهندسه الاذاعيه، داليا محمود الاخراج، رندا الليثي الاعداد. دائما شكرا لكم احبائي اعزائي المستمعين، مصر بخير دائما باذن الله يا رب. يا مصر مصر تحيا رجالتها عين الله صحيح.